بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فنحن الليلة إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة العاديات. سورة العاديات وسميت العاديات لذكر العاديات فيها وأظن لم يذكر في غيرها. العاديات هي الخيل وقيل الإبل كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. لكن أولا السورة لم يرد فيها سبب النزول، لم يثبت فيها سبب النزول، وكذلك لم يثبت فيها فضلها. قال تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله قسم، وقد علمنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم. فقد أخذنا في تفسير السورة التي مضت أنه أقسم بماذا؟ القارعة، والقارعة هي اسم من أسماء القيامة. تمام، هي اسم من أسماء يوم القيامة، وهو يوم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فسميت بالحاقة والصاخة والطامة. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالعظيم كذلك على أمر عظيم، يعني إذا أراد أن يؤكد شيئاً أو يثبت معناً فإنه يقسم بعظيم لتأكيد أمر مهم وعظيم. فالمرة الماضية أقسم بالقيامة أو أقسم بها، ذكر الطالب اسم من أسمائها، واليوم يقسم بالعاديات. فما هي العاديات وما منزلتها وكيف عظمتها إذ أقسم الله بها؟ لأن الله أقسم بها. والعاديات ضبحا، قلنا العاديات ورد في معناها قولين أو قولين للعلماء، منهم من قال هي الخيول التي يجاهد بها في سبيل الله، وهو مروي عن ابن عباس وغيره، وعليه أكثر المفسرين. والقول الثاني هي الإبل، هي الإبل التي تركب في الحج، التي تركب في الحج خاصة، وهو مروي عن علي وغيره. فعلي رضي الله عنه ورد هذا، لكن من ناحية الثبوت عنه يعني لا أدري أثبت من أولئك، إنما ذكره المفسرون. كان يقول إنما هي الإبل، كان يقول إنما هي الإبل، وقال تعالى يعني يقول: يوم بدر لم يكن فيه خير إلا فرسان فقط، فرس المخدام وفرس لرجل آخر معي. وقال إنما المراد به هنا الإبل التي يدفع بها من مزدلفة إلى منى، وفسر كل الآيات التي آتي عليه على أنها الإبل. لكن سياق الآيات سيبين أنها في الخير وأنها في الجهاد. فحتى لو افترضنا أنه أراد بها الإبل في الحج فكذلك هذا أمر عظيم، يعني يسوغ أن يكون قسم. الإبل تركب في الحج ويدفع بها من مزدلفة إلى منى. وفسر معنى ضبحة جعلها ضبعا، لأن ضبحة الإبل تضبح، إنما تضبح الخيل، صح؟ ففسر ضبحا بمعنى ضبعا، أي ترفع رؤوسها وأعناقها. ثم أتى باقي الآيات على أنها في الإبل التي تكون في الحج. فإذا على كلا القولين من ناحية المعنى يصور هذا العظيم وهذا العظيم، لكن سياق الآيات سيبين أنها في الخير التي يجاهد بها في سبيل الله أو كل ما يعلم. لا، هو أراد الخير خاصة. شمعت؟ ضحى، ما كانش قال العاديات، العاديات بالصفة، كان قال الخير. نعم، العاديات صفة صفة صفة، ما كانش وقتها أيامها أيامهم إلا الخير والإبل، الوقت العاديات كتير. طب نقول كان على أيامهم الخير وإيه؟ والإبل. الإبل تطبح؟ هل الإبل تطبح؟ أيوة، يعني هو لا، الإبل لا تطبح، الذي يطبح وهو النفس الخارج من الشديد بقوة، الشديد ماشي، هو إيه؟ للخير. أما الآن فللسيارات ضبح، كضبح اللي هو صوت السيارات أو الدبابات أو اللي يستخدم في المعركة، فكل ما يعدو يدخل ضمن الآية. هو أقسم على شيء معين، مجرد وجود مجرد القسم بالعاديات نبأ بأنه سيحدث شيء غير الخير، سيخترع شيء غير الخير. لو أن لو أنها الخير فقط، فالخير ذكرت في القرآن بطبع، الخير والبغال والحمل والتركبوها ذكرت عادي، يا ماشي، مش عيب اللي ذكر الخير، ماشي، لو أنه الخير فقط. ولكن الله مجرد أنه ذكر بالصفة وهي العاديات، أي التي تعدو، مجرد أنه صفة، فهو نبأ لأنه سيخترع شيء خلاف الخير والإبل. لا، بس ما هو ما تشتتش فيها بس على إيه؟ لا، مش مرة تشتت. أي، هو هنا يقسم لشيء معين لتقرير شيء آخر. أنا أقول الولد إيه؟ الولد في تفسيره، ولد إيه؟ ما هو ما كانش يعرفوا إلا الخير والإبل. طب البلد بس ده تفسير الشيخ فتحي. طيب الكلام. ورد هي تفسير يعني إيه؟ ربحا يعني إيه؟ الصوت النفس بتاع سنقول إن شاء الله. بس احنا لو دخلنا في الآيات سيطرنا. طيب نعطي التعليم أخفي. الشاهد أن الورد في تفسيرها تفسير العاديات طبعاً هي المعنى التي تعرف وتجري تمام، فمن ناحية المعنى يدخل تحت السيارات تحتها، لكن أنا أقول المقصود إيه في الآية؟ هذا هو السؤال، يدخل تحت أشياء كثيرة، صح؟ أنا ممكن أكون من العاديات لو جريت يعني، لكن أقول المقصود في الآية شيء معين، ما هو؟ وهو غير مذكور في الآية، فسروا، فالصحيح، صح؟ فسروا عليهم رضي الله عنهم بالإبل، وفسروا ابن عباس بالخير. قال والعاديات ضبحا، ضبحا الصوت أو النفس الذي يخرج بقوة، والخير هي التي تربح، أما الإبل فلا تربح، أو هذا ما يرجح قول ابن عباس رضي الله عنه. واضح الكلام؟ ضبحا حينما تجري بقوة مندفعة إلى المكان الذي يريده صاحبها الذي يركبها، فإنها تخرج نفسا بقوة يسمى الضبح. وقال عطاء رضي الله عنه الذي يروي التفسير عن ابن عباس، قال ضرب ابن عباس معنى ضبح فصبر، وقال هو بهذا الشكل، حتى كتبوه ألف حاء هكذا، كتبوه بهذه الصورة أنه هذا الصوت يخرج منه. قيل لما يخرج هذا الضرب، هذا النفس الشديد بقوة؟ قالوا إيه؟ لسببين، يعني لأحد اثنين من الأسباب، إما أنها لجريها بقوة وإقبالها على الوصول إلى مكان المعركة فإنه يخرج هذا النفس الشديد، وقيل أنهم كانوا يضعون عليها أشياء حتى على فمها حتى لا تصهل، لا تخرج الصهيل الذي هو صوتها، فيسمع العدو بهم فيتنبؤون لحالهم أو لأنهم يقدمون، فإذا كممت أفواهها فإنها يخرج النفس بقوة، يخرج هذا الصوت. والعاديات ضبحا قلنا وقسم، فالموريات قدحا، الموريات قدحا عندما تجري الخيل على الأرض معي تصدر تصطدم الحوافر بماذا؟ بالحجارة. فتخرج نارا. قال تعالى فرأيتهم نارا التي تورون فكأنها بجرها الشديد تشعل نارا بسبب الحوافر في الأحجار. فنقول هذا أيضا يؤكد أنها في الخير ليست في الإبل، لأن الإبل فيها خف لا يحدث هذا الشيء. أما الإبل أما الخير فإنها حوافرها قوية تصطدم بالأحجار فتخرج هذه النيران. هذا أيضا يدل على أنها تجري بقوة وبعنف أيضا، فكأن الذي يركبها مقبل بقوة على أن يجاهد في سبيل الله، لأنهم يعلمون الفضل والأجر الذي في هذا. فالموريات قدحا أي تقدح لي النيران فتخرج وتورى تمور هذه الصباب الحافر بالحجر يخرج النار. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، الإغارة معناها هجوم صح؟ الإغارة معناها هجوم. صبحا أي عند طلوع الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير على قوم في الصباح، إذا أراد أن يغير على أحد خرج ليلا سار بأصحابه ليلا حتى يدركهم عند الصباح، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. إن لم يسمع أذان عند القوم فإنه يغير عليه في الصلاة. أذان الدرك يعني؟ لا أذان الفجر. نعم ممكن يكون فيهم مسلمون وأذنون. نعم انظر الأذان يرفع مثل هذا سبحان الله. هذا يفهم منه أن وجود الصلاح والتقوى في البلاد يرفع عنها كثيرا من البلاد. وقد مضى كنا علقنا على قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهو لما كان بينهم وبين قريش طلبوا منه ايات واشياء حتى تنزل عليهم عذاب، يعني كنت من الصادقين انزل هذا العذاب. فيجيب الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وانت فيه، يعني وجودك بينهم يمنع نزول العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قل لهم يستغفرون فيها قولان، وهم اي والكفار ان تابوا عن الشرك فانهم لن يعذبوا. وقيل في الصحابه فان الصحابه في مكه يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فلذلك يرفع البلاء عنهم وعن اهل مكه بسبب استغفار اهل الصحيفه برغم ان الاخرون مشركون. فوجود اهل الصلاح واهل الايمان والطاعه في البلد يرفع عنها كثيرا من البلاء. لذلك الايمان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يأرز الى المدينه كما تأرز الحياه الى جبلها. معي؟ والله سبحانه وتعالى دعا النبي عليه الصلاه والسلام دعا لاهل المدينه. معي؟ فلذلك هذا المكان مكان مبارك ترفع عنه البلاء بسبب صلاح اهله لدعوه النبي لهم عليه الصلاه والسلام. ومن اشد البغضين على ذلك ان اعظم فتنه لن تدخل مكه ولا المدينه وهو من المسيح الدجال لوجود هذا الصلاح في هذا المكان دائما. طب الصوره ما كانش لسه فيه غزوات ولا اي حاجه، يبقى مباراه الصبح ازاي؟ كيف؟ لسه ما كانش فيه غزوات في الصوره دي. والصوره كانها مكيه؟ الصوره مكيه. مكيه؟ مكيه. طب المشكله؟ يعني عشان للاخبار يعني في المستقبل؟ لا مش اخبار، هو الله سبحانه وتعالى يعلم انه سيكون جهاد ويكون الغرب ويكون كيت وكيت. ليس فيها امر جهاد مثلا او فيها ليست خبرا ليست خبر معين محدد، انما نعلم الذي يرضى الحال هذا سيحدث فاقسم به. نعم كنا نقول مثلا. نعم فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا اي تغير في الصلاح. فكما قلت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج لاصحابه ليلا حتى يصل الى المكان الذي يريد ان يغير عليه في الصلاه عند الفجر حتى يسمع النداء، ان سمع النداء امسك عن الاغراء، وان لم يسمع النداء اغار عليه. بشرط ألا يكن بيننا وبينهم معاهدة، فإن كان هناك معاهدة أو صلح لا ينبغي أن نتجاوزها، لا ينبغي أن يتعدى هذا العهد مع مين؟ الكفار، صح؟ لو بينا عهد لا ينبغي أن نتجاوز هذا العهد. فقال تعالى في سورة الأنفال: وإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. العلماء قالوا في معنى هذه الآية يعني إن كان بينك وبين قوم صلح أو معاهدة على عدم القتال أو هدنة أو مثل هذا، ثم خشيت منهم خيانة، خفت منهم أنهم يخونوك في شيء مما تعهدتم عليه، كأن هذا واحد من المسلمين أو فعلوا كذا أو فعلوا كذا، فخرق أو ظهر منهم علامات لخرق المعاهدة، ماذا يفعل هنا؟ هل يهاجمهم بغتة ويغير عليهم هكذا حتى لو شعر منهم بخيانة؟ لا يجوز، إنما قال فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم أولا أنك نقضت العهد، لا عهد بيننا وبينكم، من الآن المعاهدة انتهت، واضح الكلام؟ يعني لو بينه وبين مثلا دولة عدوة معاهدة كإسرائيل أو غيرها بينه وبينه معاهدة، كانت بقى جاء وكان غيرهم الحاكم فعل المعاهدة، حتى نخترق بنود المعاهدة أو حتى يعني نعمل بمقتضى خلافها، لابد أن نخبرهم أولا أننا تنازلنا عن المعاهدة ونقضناها ولا شيء بيننا وبينهم بسبب كذا وكذا وكذا، نخبرهم، لكن لا نبدأ بمهاجمة ولا بالقتال إلا إذا أخبرناهم أنه لا معاهدة حتى ولو كان جديد، لأن دين الإسلام مبني على لا نخون حتى الكفار، لا نخون حتى الكفار، لكن إن كان ما في معاهدة أو كان معاهدة ونقضناها وبينا، قال فانبذ إليهم، فانبذ إليهم على سواء، اطرح عليهم خلاص لا عهد لكم عندنا، ثم قال إن الله لا يحب الخائنين. شوف الكلام، وفي سورة التوبة فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ده الكلام عن الكفار، فجعل الله سبحانه وتعالى من وفى بعهده للكفار من المتقين. انظر للضوابط الآن، المسألة في الشرق وفي الغرب، يعني أشياء أعطوهم أشياء ليست لهم من المسلمين، هكذا أعطى الكفار أشياء ليست لهم وخانهم في أشياء هنا، فترى هنا إفراط وتفريط، والحق واضح، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن. فنقول مثل هذا الموقف أنه غاب عليهم في الصباح، يعني تخفى، وكما مما يؤكد هذا المعنى أيضا عندما أراد أن يهجم على مكة، قريش في مكة في الفتح خططوا وضعوا الخطة وأرادوا أن ينفذوها، فخرج حاطب بن أبي بلتاع وكتب كتابا يبين الخطة ويرسلها إلى قريش، وسمى الله هذا خيانة، صح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. كل ما صنع هذا الرجل أنه بين أنهم سيهجمون عليهم وضع الخطة في ورقة، فهذا أيضا يفهم منه أنهم ما كانوا يريدون إعلام قريش بدخولهم عليهم، لأنه لا عهد هناك، ليس هناك عهد، فيفهم إن إما أنه ليس بيننا وبين هذه الدولة عهد أو هذه الجماعة عهد حتى يعني نمتنع عن مبغضتهم، أو كان بيننا وبينهم عهد ثم نقض بعد ذلك نهاجر بعد وصول الأمر إليهم، فيفهم من هذا فالمغيرات صبحة وأن الحرب خدعة، والمغيرة من وسائل من الوسائل المباحة المشروعة التي تستخدم في قهر الأعداء وفي قهر الكفار، ما في مشكلة فيه إلا إذا كانت معاهدة تمنع هذا. ممكن نقول أخر لكن هذا المعنى أيضا مسألة المعاهدات، قال تعالى وإن استنصروكم في الدين، خذ بالك طائفة من المقهورة من المسلمين، وإن استنصروكم في الدين طلبوا منكم النصرة في الدين، فعليكم النصر واجب. انظر إلى القيد: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. شوف الكلام، لابد أن الوفاء بالعهود حتى مع الكفار، بالك المسلمون الآن ينقضون العهود مع بعضهم البعض ويستحلون ذلك. وللأسف الشديد هذا يقع كثيرا بين الجماعات والعهد، يكون بينهم عهد وفجأة يعمل بخلافه. لماذا يا أخي فعلت هذا؟ أليس بيننا عهد؟ يبدأ يتعلق بأمور وأشياء ما ويناظر لهم قادتهم أنه يجوز هذا بمصلحة الدعوة، عند مصلحة دعوتهم يعني وحزبهم وجماعتهم. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذا، وندعو إلى الله من هذا. فالمغيرات صبح، قلنا الفائدة الأولى ماذا؟ الفائدة الأولى في هذه الآية المباغتة، تجوز المباغتة للكفار وللأعداء إذا لم يكن هناك عهد. الشيء الثاني أنه سيصل عند الصلاح، وبعد ذلك كلها ساعة وقل ويخرج النهار، فيكون الإيه؟ فيكون الضوء والوضوح. يكون سيبدأ القتال، تبدأ المهاجمة سرا وبالليل، لكن ستكون بعد ذلك في الصباح. فهذا يبين إعلان وإظهار الجهاد بين المسلمين والكفار لإرعابه غير حتى يصل خبر إلى غير هؤلاء. يعني نبدأ في وقت لا يعلم أحد، وبعد ذلك يكون القتال هنا في وسط النهار، فيعلم كل الناس أن هؤلاء يجاهدون ويقاتلون مثل هذه الأشياء، فيرعب غيرهم من هؤلاء من المسلمين. في نفس سورة الأنفال الآية تقول إيه؟ فشرد بهم من خلفهم لعلهم يحذرون ولا يتقون، لعلهم يتقون. وضح الكلام. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة أشهر. يعني نقل الناس إلى أولئك أن له قوة وأصحاب وأنهم يقاتلون ويجهدون بشجاعة وكيت وكيت إلى هذه الأشياء، فيرعب أولئك فيسلم. لا، لا تبل لنا بهؤلاء، هؤلاء أقوياء. قال تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن به، به الضمير هنا عائد عليه، على الركب، على الفرس أو الخيل. نقع أثرنا التراب والغبار، فيرى العدو هؤلاء من بعيد، فيرى الغبار فيرعب، فيرى الغبار فيرعب. الخيول تجري بقوة وبشدة، تسير الغبار وراءها وراءها غبار، فيرى الغبار قبل أن يرى الخيل، لأن الغبار ارتفع إلى أعلى. ما يدل على قوة الاندفاع وشدة الانطلاق، فهذه عوامل تساعد على الرعب العدو ويؤثر فيه، يؤثر في نفسياته. هناك أسباب، أسباب نفسية، يعني ليس القتال فقط هو الذي يستخدم في هذه الأشياء، وإنما هناك أشياء تستخدم في القتال لإحباط نفسية العدو، منها وقفتك حتى الوقفة والمنظر بقوة بهذه الحال، فإن يرعب منه. والله سبحانه وتعالى قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ده قبل القتال، فإن سمع أنكم تعدون كذا وكذا يحصل عندهم رعب فيخافون فيترددون ويراجع أنفسهم في القتال. وهذا يعني إن سلموا البلاد بلا قتال وفتحة الإسلام، هذا الذي نريد، أن السيف والجهاد وسيلة ليس والغاية، هذا وسيلة لإعلاء كلمة الله. فإن خرج أقوال من قول خلاص سلمنا، كما ورد كان تبعث الرسائل: أسلم تسلم، إن أسلم لا قتال، فالقتال وسيلة وليس هو الغاية التي يسعى إليها المسلمون، الوسيلة لدافع هؤلاء الذين يحاربون المسلمين أو أنهم يمنعون المسلمين من الوصول إلى القوم الذين هم عليهم حتى يبلغونهم دين الإسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني ممكن ناس أنتم لا تعرفونهم أصلا، يبلغهم هذه الأخبار فيخافون ويتراجعون عن الكتاب او يسلمون بلادهم اذا علموا انكم تريدون فتحا بلا كتاب، وهذا هو مطلوب وهو افضل. لكن الان هم يستخدمون هذه السياسه، مساله الايه؟ الرعب وإرهاب المسلمين. يقول لك ايه ده امريكا كما نقول زمانها، تعرف اكثر من فاميليا اللي انت لابسها، خدت بالك؟ هو ده معقول يعني؟ ها؟ انا اقول هذا؟ ايوه. يريد الاحداث رعب للمسلمين، وعندهم كذا، وكل اعلان كل كلام فارغ على الحقيقه. اذا نظرت الاقل ترى شيء من هذا، فممكن يكون حجمه مثلا بنسبه 20% يكمل الى 100 معي اعلان وكذب ودجل، ويعوده المسلمون فيخافون فيجلسون ويسكتون. وليس امر بارليف من البعيد، خط بارليف ولا ما في واحد يستطيع يقترب من ساتر تراب ولا برد في الماء، وبعد ذلك حصون اخرى واشياء كثيره جدا ما يستطيع احد دخل هذا الجيش. والمصريون المسلمون مع قلتهم ومع ضعفهم، وكذلك مع قله ايمانهم، لم يكونوا يعني على المستوى الذي ينبغي ان يكون. لذلك ما تم النصر لما قالوا براعه الجند المصري وتخطيط الجند المصري مثل هذه الاشياء، ما صار، ما تم الانتصار، ما كمل بسبب الخيانه ايضا حصل كما تعرفون. ومع ذلك ان هذا الشيء الهائل حطم، فاذا هو ايه؟ رعب اعلام، يقولون الكلام كله في كلام. واذكر هنا موقفا ضريفا، كان اخ من اخواننا، انا لا اعرفه ولكن كنت سمعته يتكلم على صور له لقاء، كان حبس في سجون امريكا في تحت النظام اللي هو المخابرات اسمه ايش؟ سي اي اي تقريبا كده، يعني يحسون رعب للناس بهذا الجهاز. يقول دخلت على الضابط مره، واحد منهم يعني كذلك ارتبط به وبه ويستطيع يعني خلاص كمان شويه، يقول سيعرف ما بقلبك من غير ان تتكلم، يعلم الغيب، يعلم فائده العلم وما تفسره، ما لم تقله سيعلم من كثره يعني التهويل من امره، حتى يدخل لي الواحد من الناس مرعوب، هو متصور انه ينفخ عشان سيعلم. لذلك يقول فدخلت عليه فسالني سؤالا عجيبا، قال لي قل لي، انا اسالك سؤال وستجيب، لكن اعلم لو كذبتني ساعرف، خذ بالك من هذا. قال تفضل. قال له متى اخر مره حضرت فيها لاحمد بن حنبل؟ ده في هذه الايام. انت اخر مره حضرت لاحمد بن حنبل امتى؟ واخذ بالك؟ فالاخر لما لقى سالي كده قال ايه؟ يعني من سنه ونص. قال وماذا كان يقول؟ قال ده من سنه ونص انا نسيت. نسيت ماذا كان يقول؟ لا يعرف احمد بن حنبل ما يدري من كم سنه؟ 1200 سنه. ما 1200 سنه تقريبا. واقول لك احمد بن حنبل يرى يظن انه حي. فالاخ يقول انا استطيع ان اصف هذا الجهاز الذي مضخم بهذا الشكل بشكل. تعرفون الاسد؟ منظر ما شاء الله. اسد لكن من ماذا؟ في المنظر لكن من شمع. تعرف الشمع؟ شمع راسه ومنه اسد. ويرى النظر من بعيد اسد ولا يعرف. طب ممكن اختلف كده اشوف هو ايه؟ ما انت لو طب ما انا لو اختلفت ممكن يقول لي يطلع حبيبي فيؤذيني معي، لكن لو ان رجل يعني شوشا كده ودخل عليه بقوه سيجد هو ايه؟ شمع سخن تحته يسير كل شيء انتهى. فهم يستخدمون هذه السياسه وكثير من الناس يرعب به وهم لا شيء عندهم. وما النصر الا من عند الله، حتى لو كان عندهم شيء فان الله سبحانه وتعالى قادر عليهم. كما يقول بعض الشباب، كان هناك رجل كبير في السن، وكان اول ما خرجت الطائرات اول ما اقتلعت يعني بدا يقاتل بها الكفار، اول ما راوا هذا الطائر العظيم يلقي قنابل من اعلى ولا يستطيع احد ان لما كانوا اخترعوا مسافه الصواريخ المضاده لها، والان كذلك حتى لما اقتلعت يفعلون اشياء مضاده للصواريخ المضاده، يعني هناك تطور دائم. فلما رأوا هذا رعبوا منه، فذهبوا لرجل إيه؟ كبير في السن، يا والدنا إن الكفار أحدثوا شيئا عجيبا، يأتي هكذا في السماء فوق بعيد ويلقي بالقنابل والسلاح يدل الناس ولا يستطيع أحد أن يصل إليه، يحاولون يرعب الرجل. فقال يا بني هي أين هي؟ فوق في السماء، فوق فوق في السماء مرتفعة جدا. قال نعم. قال هي اللي فوق ولا ربنا؟ مين اللي فوق التاني؟ فهمت؟ يعني مهما كانت يعني مرتفعة الله فوقها. الحمد لله. قال تعالى فالمغيرات صلحا فأثرنا به نفعا تثير الغبار من شدة حركتها، فأثرنا به نفعا فوسطنا به جمعا، أي توسطت براكبها جمع الكفار الذي سيكون فيه القتال. وطبعا معلوم أن هذه الخير يعني على قول من قال إنها الخير هو قول أكثر المفسرين، شأن عظيم عند الله لأنه يجاهد بها في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق. فانظر ذكر الله كم وصف، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. هذا هو المقسم به. ثم هذا جواب القسم وهو إن الإنسان لربه لكنود. هذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى تقريره. إن الإنسان يعني عموم الإنسان، وقال إن الإنسان لربه لكنود ليس معنى هذا أن كل إنسان خلقه الله كنود أو جحود، لا معناها كذا، معناها جحود يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إنما قال إن الإنسان للعموم لأن غالب الناس كذا فعلا. فالكافر الجاحد بلا نقاش كلهم يجحدون نعمة الله سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ما كثير منهم يجحد نعم الله، بل من المسلمين من يجحد نعم الله احيانا ويظن انه اوتي هذا المال او اوتي هذه القوه او هذه الوجاهه او هذه المكانه بسداد رايه وقوته وشدته وذكائه وكثره عمله، فهذا جاهل لنعمه الله. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى اكثر من مثل لهذا. ففي قصه سبأ قوم جحدوا نعمة الله، فبين الله لهم أن النعمة ليست بأيديهم، وجعل السبب الذي كان هو سبب لنعمتهم أو لعيشهم الحسن نفسه سبب لتدميرهم، هو نفس السبب جعله سببا لتدميرهم ولتخريب بيوتهم وبساتينهم. قال لقد كان لسبب في مسكنهم آية علامة وعبرة، جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة طيبة العيش وأرض غفور يغفر للذنوب إذا تابوا منها. طلب منهم الشكر والاعتراف بنعمة الله فأعرض، فلما أعرض قال تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. سيل العرم معروف السيل، العالم هو السد، سد ماء صح؟ هذا السد كسدنا الآن، نسأل الله يحفظه عليه. فهو طبعا سبب، ليس هو إيه؟ هو الذي يسد هذه الأشياء، إنما هو سبب. الألف اختارونا بعض الأشياء كده ما أنا أدري يعني، سمعت أخبار كأنهم ما أدري يريدون بها ماذا، يقولون تحتها أطنان من الذهب والبلاتين ومثل هذه الأشياء. كانوا يقولون هذا ما هو ماذا لا لا لا سد العالي استخراج بس اللي واقف في بحيرة ناصر. نعم المهم دم. دم. المهم هم يلعبون على قضية المياه في هذه الأيام على Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لجحود لنعمة الله منكر لكم الشاهد أننا قد أشرنا إلى قصة قوم سبع فإن الله أنعم عليهم وطلب منهم الشكر فأعرضوا فبدلوا النعمة وجعل الله السبب السبب هو الذي كان يضعون يأسرون خلف الماء ثم يأخذون الماء بالقدر طوال فولو كان يأتي الطوفان كما كان من الموجود قديما يأتي الماء بكثرة لا ننتفع منه بل يضرنا وبعد ذلك لا نجد شيئا لكن السد يحبس الماء خلفه ونأخذه بالقدر فكانوا يفعلون هذا فلما أعرضوا عن شكر الله سبحانه وتعالى أرسل الله قيل الفرعون الجرذان فخرقت السد من اسفله فانهار وكان خلفه نار عظيم فاخذ البيوت والبساتين حتى قيل انهم قد قالوا في بعض الكتب ان سدهم سينهار بالجرذان اي الفرار فوضعوا لهم مصائد وكانوا نعم احكموا هذا وكانوا كلما ارادت ان تقبل فرار فحتى جاء القدر أو جاء الوقت الذي أراد الله أن ينهدم هذا السد فنفدت فأرة وخرقت السد فانهار عليه فهؤلاء سبب هذا أنهم جحدوا نعمة الله سبحانه وتعالى وكذلك قال تعالى قد ذكرنا بها قبل ذلك قول الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة وأهلها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله جحدت نعم الله من أمن ومن طعام ومن مكانة بين الناس من العرب وكذلك أعظم نعمة وهي بعث النبي عليه الصلاة والسلام منهم وفيهم كفروا هذه النعمة كلها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فهذا هو حال الإنسان إن الإنسان أي عموم الإنسان لربه لكنود يجحد نعمات الله وينكرها فقال إن الإنسان للتعميم ولا يمنع هذا أن يكون هناك بعض خلق الله بعض الإنسان لا ينكر نعمة الله كالأنبياء من باب أولى والصديقين ثم الشهداء والصالحين ومن صار على طريقتهم فإنهم لا ينكرون نعمات الله إنما يعترفون بها عليهم ويشكرون الله سبحانه وتعالى وقد وعدهم الله إن شكروا أن يزيدهم قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال وسنزيد الشاكرين. أما الذي يجحد نعمة الله وينكرها فإنه يكاد أن تسلب منه وقد سلبت من غيره قبل ذلك عبرة له ولغيره، عبرة له ولغيره. إن الإنسان لربه لكنود، فهذا فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لك يا المؤمن يا من تخاطر بهذه الآيات أن تكون مثل هؤلاء تجحد نعمة الله وتنكرها، بل ينبغي عليك أن تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل عليك بكل شيء وأسدى عليك كل النعم. سبق لك أسبابا، يعني ربما يكون مثلا الذي يعني تفضل عليك بشيء من البشر من الخلق، يكرمك يعطيك تعمل عنده فيكرمك مثل هذه الأشياء. فبعض الناس يقول لك إيه فلان الفلاني ده لحم بكتافي من خيره، مفروض من خيري أو من خيري، صح؟ من خيره. فنعم نعترف لمن أسدى جميلا بالجميل، لكن لابد أن نقول فلان جزاه الله خيرا، يعني كان سببا فيما أنا فيه من الخير. الفضل يرجع إلى الله أولا ثم له، ثم له، فلابد أن نرجع الفضل إلى من دفعه إليه ومن ساقه إليه، فهو أولى. ولا مانع أن أشكر على نفس الشخص الذي يعني كان سببا في إسداء خير إلي، لكن لا أنسى من الذي دفعه إليه، الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف بعض الناس يعني قبل المثل يعني في خاصة يعني في خاصات الخاصة الذين ينشغلون بالعلم، عالم من العلماء تفضل على يعني طالب له وأحسن إليه وأكرمه وكيت وكيت وتعلم منه الكثير، ثم جاء الشيخ في مسألة خالف فيها الحق فطالبته في هذا الحال على قسمين على صنفين، منهم من يقول لا الشيخ أنا تعلمت منه ولو فضل كبير علي وكيت وكيت، فلا لا لا لا أخالفه، يعني ما ينبغي هذا الكلام، ويعرض عن المسألة التي خالف فيها يا أخي بين الحق فيها، ولا لا لا الشيخ كيف أنا أخالف الشيخ وكيف أقول هذا الكلام، وهذا خلاف التربية وخلاف الأدب وخلاف وخلاف. لماذا؟ من الذي جعله يقول هذا الكلام؟ ذكر فضل شيخه عليه وإكرامه له وإحسانه إليه، من؟ لذلك ما استطاع أن يخالفه. طيب ما أنت إن خالفته، إن لم تخالف إن تأكد فعلا أنه خالف الحق، إن تركت مخالفته لأنه تفضل عليك فقد خالفت الله، لأن الله أراد الحق وأراد إحقاق الحق، فما المعنى أن تقول الحق وتعترف لهذا بفضله وجميله، لكن ليس لا تجعل جميله وفضله يدفعك إلى رد الباطل الذي قاله. فهذه المشكلة يعني نقع فيها في هذه الآيات. وصنف آخر يعني إن خالف الشيخ في أمر يعني نسي كل شيء وذهب يعني يخربط ويفعل أشياء عجيبة وغريبة، لكن الحق أقرب من ذلك يعني مجالسة العلماء للحكام. كان العلماء والسلف كانوا يكرهون القرب من الله. نعم، كما كان سفيان الثوري رضي الله عنه مثال لهذا، كان لا يقترب من الأمراء، الأمراء يطلبونه حتى يجلس معهم، يأمرهم ما ينهاهم، يأمرهم بالمنكر ويأمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر، فكان لا يقترب منه. لماذا؟ يقول إني أخشى أن يطعموني ويحسنوا إلي فلا أرى منكرهم منكرا، لأن الحكم في الغالب حقيقي هيعطيه إلا مثلا أو يعطيه مكان كويس ويضرب له راتبا محترما ويرفع به وكيت وكيت فيفعل المنكر هذا الأمير، فالعالم لا يقول ممكن يخاف أن ينكر هذا المنكر. فهذه المشكلة لابد أن يكون الإنسان متزن، يكون الإنسان متزن. أنت تقول لي أنا فلان أسدى إلي نعمة وأدى إلي جميل ثم قال باطلا، أقبل منه الباطل لأنه تفضل عليه، هو الذي تفضل، الله سبحانه وتعالى تفضل عليه وعليك، فلا ينبغي أن نحيد عن الحق بأي سبيل من السبل أي سبب من الأسباب. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، على ذلك عليه، نعم لشهيد على هذا، على على إلى على جحود الإنسان وكفر للنعمة. لكن الضمير على ما؟ وإنه الضمير على الله وعلى الشخص. إن الإنسان لا خجل إن الإنسان لربه وإنه على ذلك ربي على ذلك شهيد. ها؟ هو على ذلك شهيد. من الضمير على وإنه من الذي يشهد أن الإنسان جحود؟ أنت حليت المشكلة. الله يبارك الله يبارك بك إليهما قال العلماء. يعني منهم من قال الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وهذا هو الأفضل. نعم. ومنهم من قال إنما يعود على من؟ على الإنسان. يوم تشهد عليه نفسه. وضرب مثلا، ضرب مثلا بهذا، قال العلماء ذكروا هذا. قالوا أن ممكن الجاحد يشهد على نفسه كما يشهد الكافر على نفسه بالكفر. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والكفر هو أصلا الجحود لون من لون الكفر. فقال هو ممكن، يعني الجاحد يشهد على نفسه فيقع من ناحية الكفر يقع. فالضمير من العلماء من قال يعود على الله سبحانه وتعالى هو شهيد على أن الإنسان يكفر ويجحد، فهو الذي تفضل عليه بالنعمة وسيقرره بها يوم القيامة، وكذلك يعلم أنه أيضا يجحد هذه النعمة. ومن قال ويعود على الإنسان أن يجحد أي يعترف أنه يجحد، أو بعضهم على القول. لكن كما قلت العلماء قووا القول أن هذا الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. لو بصناها لغويا هتلاقي الأقرب هو ربه. نعم نعم. أقرب المقصودين الإنسان ولا ربه؟ ربه أقرب في إن الإنسان لربه. يبقى ربه. وإنهم على ذلك لا شهيد. فأخر مذكور هو ربه. أخر مذكور هو الله سبحانه وتعالى. إنه لحب الخير لجلات في الصلوات. تمام. وإنه لحب الخير لا شهيد أضمنه يعود عليه على الإنسان. ماشي؟ سواء على الإنسان. وإنه لحب الخير. ما المقصود بالخير؟ ها؟ شيء طيب. لا شيء واحد. أريد بشيء واحد فقط في ذلك. ما المراد بالخير هنا؟ جمع. ها؟ عايز الخير مع الخير مع الجود معقود في نص الخير يعني؟ في الآية. وإنه. ما هو الخير كلمة عامة. لا تدخل تحتها أشياء كثيرة جدا. لكن هنا أريد بها ماذا؟ المال قولا واحدا، لأن السياق يقول هكذا. وإنه لحب الخير لشديد. طيب كيف يقال أن المال خير هكذا على الإطلاق؟ المال ممكن يكون شر، صح؟ فقد قلنا قبل ذلك أنه ربما يقوى به في جهنم، فكيف يكون خيرا؟ بل إن غالب الكفار وغالب المعاندين وهؤلاء سبب ذلك هو سبب الجحود والكفران وهذه الأشياء في الغالب يكون هو المال. فلماذا هنا سمي خير هكذا ذكر الخير على الإطلاق؟ لأن ذلك، لأن غالب الإنسان الجاهل يظن دائما أن الخير في المال فقط، فالله يظهر في هذه الآية إيه يعني سلم هنا باعتراف أو بما اعتبره الناس أنه خير. وتحبون المال حبا جما. نعم. وتحبون المال حبا جما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقال هنا وإنه يحب الخير، ليس معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يصف المال بأنه خير مطلقا، بل منه خير ومنه شر. لكن هو عند الناس ماذا؟ عند الناس دائما يرونه خير. ما في أحد من الناس اللي هو المال خير. ما أحد من الناس اللي هو كذا. أما عند الله سبحانه وتعالى حذرنا من إيه؟ من الدنيا وما فيها من أموال ومن غيرها، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هنا قال خير على اعتماد الناس له أنه خير. وإنه لحب الخير لشديد أراد به المال. شديد أي شديد الحب للمال. شديد الحب للمال. لذلك عندما تكلم عن المنفقين في سبيله يقول ماذا؟ على حب ماذا؟ الطعام وطعام المال. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. لما قرروا هذا يعني هو يحب المال لا يريد ان يخرج المال، لكن قرر نفسه لانه يريد النجاه في هذا اليوم فاخرج المال، لذلك له جزاء عظيم. فقام الله شر ذلك اليوم. نعم كلام ستاتي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فوق اعتذار الناس له خير يحبونه، وتعلقت به تعلقت به القلوب. وغالب فتنة الناس فيه، غالب فتنة الناس في المال. النبي ذكر فتنة أمتي في المال. نعم نعم تمام. يقول مال مال يقول مال مال. نعم ورد أن الفتنة تأتي من قبل النساء، زوجين الناس هم الشهوات من النساء. ومنها أيضا إنما أموالكم لا إن من أزواجكم وأولادكم. فهذه لا أولا أيضا أنا ذكرت النساء والبنين، وذكرت كذلك الأموال بصنوف، زوجين الناس هم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، هذا نوع من أنواع المال. والخيل المسومة والأنعام والحرث نوع من أنواع المال. والخيل المسومة نوع، والأنعام نوع، والحرث نوع. وما إن رأيت الناس لن تجد منهم إلا رجل يقنطر الذهب والفضة، تجار يعني، فأي صنع يعمل، تجد في سيارات، تجد في أراضي، تجد في أي شيء من هذا، فإنه يكنز ماذا؟ يقنطر الذهب والفضة. آخر يهتم بتربية الخيول، ما يحب. آخر يربي الأنعام، جاموس وبقر وغنم وهذه الأشياء. آخر يزرع، فضرب صنوف الأموال كلها في هذه الأيام. فالفتنة في هذه الثلاث، النساء والبنين، وقد ورد ذكر هذين في الآية أخرى، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والمال طبعا ذكر في أشياء كثيرة في آيات كثيرة. وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يذكره بالمآل، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا يفهم أنه سيموت، إن كان سيبعثر، إذا كان تحت الأرض فإن كان عليها كان فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترة أخرى. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا اليوم العظيم خرجوا من الخروج بالحساب، وحصل ما في الصدور، جمع ما فيها تحصيل الجنة، وحصل ما في الصدور الذي كان فيها في الدنيا. حصل ما في الصدور، قد أخذنا في تفسير قوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما تطلع يعني من الأقوال التي وردت فيها، أي أن النار تطلع على ما في قلوب أصحابها، أصحاب النار، فتعذب كل رجل على حسب الشر الذي في صدره وفي فؤاده وفؤاده. يوم تبلى السرائر تظهر وتعرف. فهنا إيه؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يحصل ما في الصدور، ما أخفيت وما أعلنت يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما أظهرته للناس وما تسترت به وفعلته خفية وغلسة يظهر، كما قال يوم تبلى السرائر سيظهر كل واحد، يحصل ما فيه، الذي أخفيته سيظهر. نسأل الله الستر والسلامة. السرائر إيش؟ السرائر الأسرار تبلى، تظهر تبلى فضايح بقى اليوم، فضايح وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم بالناس، بهؤلاء الذين يحبون الخير المال ويجحدون النعمة ويكفرون. يوم إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يومئذ السياق يقول انه يوم القيامه صح؟ هل ما كان خبيرا بهم قبل ذلك؟ كان خبيرا صح؟ لكن ربما بعضهم يتصور انه لا يعلم شيئا مما يفعل صح؟ لكن هناك ستعرف انه فهو خبير بك قبل ان تموت في حال حياتك كلها وفي هذا اليوم كذلك ستعلم انه كان بك خيرا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ان ربهم بهم يومئذ لخبير حق يقين فما اسررناه واخفيناه فانه في ذلك اليوم ينكشف ويظهر نسال الله الستر والنجاه والعافيه يعني المقطع ضبحا الاعراب هيبين حاجات حال لا هكذا ذكر المفسرون ذكروا القرطبي وغيره لو هو درسوا بعد الصلاه لو هو لما خلص هو في النص لو انها تضبح ضبحا ما تبقاش حال هو ذكر الحال هو الخير هو اراد اي شيء اراد شيئا في الخير اراد ان يبين امرا في الخير يذكر حالا معينا يحبه في الخير لذلك اقسم به والعهد ياتي ضبحا فيقسم بافضل حال تكون عليه الخير وهي احيانا واقفه مربوطه حالا تشرب احوالها مختلفه لكن هذا الحال خاصه الذي تطبح فيه وتخرج هذا الصوت نفس بقوه هذا اين هو الحال يكون هذا في بدايه الجهاد وكذلك لو صرت على كل ما ذكر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا كل هذه احوال تمام فالله سبحانه وتعالى يحب هذا الحال او يحب الخير على هذا الحال اذا لا يجاهر بها في سبيل الله سؤال تفضل انت قلت في مبتدا التفسير ان ربنا سبحانه وتعالى لا يقسم الا بعظيم نعم طيب ربنا سبحانه وتعالى هو الدين هل الدين عظيم؟ نعم السلالة سدل على عظمته بالقسم به يعني مجرد ان نقسم يبقى عظيم تمام في آية في سورة الشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وهذه من نعم الله ده احنا بنطبخ بها وبندهن بها الشعر وبنعمل لو رجعت إلى فوائد التين لا تحصى ولا تعد الزيتون التين والزيتون الزيتون سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت